الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، نبدأ بالكتاب الأول في هذا الدرس اليوم. الكتاب الأول في التعليق على تفسير الجلالين في قول الله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. الآيات، يقول الجلال السيوطي رحمه الله تعالى قوله: وإذ قال، ويعني واذكر يا محمد، واذكر يا محمد، إذ قال ربك، يعني بتقدير فعل، إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. ما معنى خليفة؟ يعني يخلفني في تنفيذ أحكامي فيها وهو آدم. هذا وجه. والوجه الثاني خليفة بمعنى خلائف، يعني خليفة خلائف، يعني يخلف قوم، يخلف بعضهم بعضا، وقرنا قرنا، وجيلا جيلا. وهذا هو الظاهر بدلالة فهم الملائكة لمعنى خليفة، لأن الملائكة لما قال الله عز وجل خليفة فهموا أنهم خلائف، كما ذكر الله عز وجل في عدد من آيات القرآن: وهو الذي جعلكم خلائف. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها؟ لأنه لا يمكن يقصدون آدم هو الذي يفسد، لكن فهموا من خليفة يعني خلائف. والخليفة يحتاج تسمية خليفة، سيكون تحته في هذه الكلمة، في هذه الخلائف، رعاية. والرعاية ما دام يحتاجوا إلى خليفة قد يحدث منهم شيء من الفساد وغير ذلك. ولذلك قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها، يعني بالمعاصي، ويسفك الدماء، الدماء من المعاصي، لكن نصوا على الدماء لأنه أشد من أشد المعاصي. ويسفك الدماء أي يريقها بالقتل، كما فعل بنو الجان وكانوا فيها، فلما أفسدوا أرسل الله عليهم الملائكة فطردوهم إلى الجزائر والجبال. إلى الجزائر، ليس دولة الجزائر، إلى الجزائر يعني إلى الجزر، إلى الجزائر، إلى الجزر في البحار. هذا لماذا قال الجلال السيوطي هالكلام؟ لأجل أن يبرر قول الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. من جاء أتوا بهذا الكلام؟ إلا لأن أرض سكنت من بني الجان فأفسدوا فيها، فجاءت الملائكة فطردته. هذا يحتاج إلى دليل هذا الكلام، لكن نأخذ بظاهر الآيات، وأنهم بنوا ذلك على غلبة ظنهم، وأنهم هم قائمون بعبادة الله وتوحيده، فإما أن يكون كأنهم يقول نحن أولى من يسكن فيها ويعبدك ويوحدك، أو أنهم فهموا من كلمة خلائف أنه غلب، أو كان في ظنهم أنه سيحدث ذلك. أما أنه كان سكن الجان إلى غير ذلك، هذا يحتاج إلى دلالة. ولذلك قالوا: ونحن نسبح، أي متلبسين بتسبيحك بحمدك، متلبسين بحمدك، أي نقول سبحان الله وبحمده. ونقدس لك، أي ننزهك عما لا يليق بك. فاللام زائدة، يعني نقدسك. والجملة حال، أي فنحن أحق بالاستخلاف في الأرض من هؤلاء الذين سيأتون ويفسدون. هذا وجه من أوجه احتمال قول الملائكة. قال الله تعالى ردا على ظنهم، أو يعني ليس قولهم ذلك اعتراضا على الله عز وجل، ولكنه اسم كما قال العلماء من باب الاستفهام أو من باب السؤال. قال تعالى: إني أعلم ما لا تعلمون. إني أعلم ما لا تعلمون، يعني من إيجاد هؤلاء الخلائف في الأرض من المصلحة في استخلاف آدم، وأن ذريته فيهم المطيع والعاصي، فيظهر العدل بينهم، فقالوا لن يخ لن يخلق ربنا خلقا أكرم عليه منا ولا أعلم لسبقنا له ورؤيتنا ما لم يره. فخلق تعالى آدم من أديم الأرض أي وجهها بأن قبض منها قبضة من جميع ألوانها وعجنت بالمياه المختلفة وسواه ونفخ فيه الروح فصار حيوانا حساسا بعد أن كان جمادا, يعني بعد أن نفخ فيه الروح. هذا ذكر المفسر مما إما من الإسرائيليات أو غير ذلك. إنما قول الله عز وجل إني أعلم ما لا تعلمون من الحكمة من إيجاد هؤلاء الخليفة أو الخلائف في الأرض من أنه سيكون فيهم أنبياء ورسل وصالحون وعلماء وعباد وجهاد وغير ذلك من المصالح العظيمة واختلاف الناس وغير ذلك. وسيأتي إن شاء الله تكميل الآيات. انتهى الكتاب الأول. الكتاب